لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن، ومثال اليوم من سورة إبراهيم الآية 18، وهي قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا المثال في هذه الآية لعمل الكافر، أي هذا مثال يضربه الله سبحانه وتعالى لعمل الكافر، يعني أن أعمال الكافرين في الدنيا من أعمال بر أو إحسان أو رحمة أو صدقة أو غير ذلك لا تنفعهم في الآخرة، وليس لهم بها أجر عند الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك كهذا المثال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، ما هو مثالها؟ أعمالهم كرماد، كرماد، والرماد هو آخر النار، أي آخر ما تنتهي إليه النار. فالنار عندما تنتهي وتخمد تصير بعد ذلك رمادا، وهذا الرماد تراب النار، بل هو أخف من تراب الأرض بكثير. ولذلك فهذا الرماد لو جاءت عليه ريح شديدة ما هو مصيره؟ يتناثر في كل مكان ولا يكون له وجود، ولا يستطيع إنسان أن يجمعه مرة أخرى، لا يقدر إنسان على أن يجمع هذا الرماد مرة أخرى بعدما بددته الريح ويعني ذرت به في كل مكان. فهذا عمل الكافر والعياذ بالله، وهذا كفر الكافر. هذا عمل الكافر وهو الرماد، وهذا كفر الكافر وهو الريح. فالكفر والعياذ بالله يذهب جزاء الأعمال والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك الكافر في الدنيا مهما عمل من أعمال صالحة فهي لا تنفعه في الآخرة ولا أجر له بها في الآخرة، فإنه وإن أحسن وإن تصدق وإن فعل ما فعل من الخيرات فهذا كله شأن الرماد عندما تأتي عليه الريح فلا تبقيه. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. سبحان الله، الريح وحدها في يوم عادي كفيلة بأن تذهب هذا الرماد ولا تبقي منه شيئا، فكيف بريح في يوم عاصف يعني شديد الرياح؟ فهل تبقي من هذا الرماد شيئا؟ وكذلك عمل الكافر. قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يبقى لهم شيء ولا يستطيعون أن يبقوا شيئا، كما أن هذا الرماد تجعله الريح لا شيء ولم كأنه لم يكن موجودا قبل ذلك، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. نسأل الله العفو والعافية. ذلك هو الضلال البعيد، أي هذا العمل الذي عمله الكافر ولم يكن أساسه الإيمان، هو أبعد ما يكون عن القبول وعن طريق الحق. ولذلك قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. جاء في تفسير الآية الإجمالي مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف، مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هبوب الرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبقى له أثر. وهكذا أعمال الكفار عاصف بها الكفر والعياذ بالله، فلم تنتفع أو فلم ينتفع أصحابها أو فلم تنفع أصحابها يوم القيامة. ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق. وهنا وجهان للتمثيل في الآية، وجهان للتمثيل ما هما؟ هنا وجهان للتمثيل ما هما؟ تفضل. نعم. ليس لهم قيمة. أما كفرهم كالريح الشديد يعني. نعم. جعل الله سبحانه وتعالى عمل الكافر، أو جعل الله سبحانه وتعالى الرماد مثلا لعمل الكافر، وجعل الله سبحانه وتعالى كفر الكافر الرياح مثلا لكفر الكافر. جعل الله سبحانه وتعالى الرماد مثلا لعمل الكافر، وجعل الله سبحانه وتعالى الرياح العاصفة مثلا لكفر الكافر. فإن هذا الكفر لما دخل على العمل والعياذ بالله أذهبه ولم يبقي منه شيئا، ولذلك فلا ينتفع به الكافر يوم القيامة. وأما الأخبار المتعلقة بهذا المثال فمنها قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العفو والعافية. هذه الآية أيضا معناها يشبه هذا المثال، أو يشبه هذه الآية، معناها يشبه هذه الآية. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي شيئا لا قيمة له ولا وجود له بعدما كان، لكنه كان فاسدا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في آية شبيهة في المعنى، قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أي مثل ما ينفقون، هذا عمل ولا ليس؟ هذا عمل من الأعمال. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، الكافر ممكن ينفق ويتصدق؟ أي نعم. وإلا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في الجاهلية يقال له ابن جدعان، كان كثير الصدقة والنفقة، وكان يرحم الضعيف ويعين الكل ونحو ذلك. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في ابن جدعان؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. ما تقول في ابن جدعان؟ يعني ما هو يعني مصير ابن جدعان؟ كان يعمل أعمال صالحة كثيرة، ينفق وكذا ويرحم الضعفاء وكذا ونحو ذلك. فقال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، يعني إنه لم يوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته. فإنه كان يفعل هذه الأعمال يريد بها وجه الله ويريد بها الأصنام والآلهة، كما كان حال المشركين، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولذلك كان بعضهم يصرف العبادة لغير الله أو يصرفها لله والمعبودات الأخرى، كابن جدعان. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، لم يكن يسأل الله وحده، إنما كان يسأل معه آلهة أخرى، كحال من يقولون: يا سيدي فلان افعل لي كذا وكذا، بل هؤلاء أقبح والعياذ بالله. فإنهم يسألون غير الله، إنهم يسألون غير الله، ولذلك لا ينفعه هذا العمل الصالح الذي عمله إن مات على الشرك والعياذ بالله. قال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. ريح، الناس بينتفعوا من المطر الذي يأتي معها ونحو ذلك. أما هؤلاء فمثلهم كمثل الريح التي جاءت فقلعت وخلعت وأفسدت الزرع، فأعمالهم دخلت عليها هذه الريح التي هي الكفر والعياذ بالله، فأفسدت هذه الأعمال. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا المثال مر بنا فيما سبق من الأمثلة، وجملة معناه أن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: إياكم أن تشركوا بالله في أعمالكم بالرياء ونحو ذلك، وإلا كان هذا سببا في ذهاب الأعمال وعدم وجود ثواب لها، كما هو حال الذي ينفق ماله رياء، فإنه ما مثل إنفاقه كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صخرة ملساء عليها تراب، فجاءت بعد ذلك أو جاء المطر فأصابه وابل، أي مطر فأصابه وابل فتركه صلدا. تركه صلدا يعني ماذا؟ نظيف لا شيء عليه. كذلك الأعمال للكافرين مثلها كهذا المثل، كمثل المطر الذي ينزل على صخرة عليها تراب يذهب ما عليها، خلاص لم يبقي عليها شيء. وكذلك الكفر والعياذ بالله عندما ينزل على العمل يزيله ولا يبقي منه شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر أيضا: قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذه الآية أيضا تتحدث عن نفس المعنى. يقول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم. ما هي أعمالهم؟ ما مثال أعمالهم؟ هذا مثال من أمثلة القرآن أيضا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. أعمالهم كسراب بقيعة. والسراب شيء معروف عند الناس جميعا، وهو ما يخيل لهم أنه ماء، فهذا يسمى سراب. والسراب بقيعة، السراب عادة يكون بقيعة، السراب ما يكون إلا بقيعة. والقيعة هي الأرض المستوية، الأرض المستوية. فإن الإنسان إذا نظر من بعيد إلى أرض مستوية في وقت معين، فإنه ولا سيما مع انكسار الشمس ونحو ذلك، فإنه ينظر إلى هذه القيعة فيظن أن بها ماء، بها ماء، إنها أرض مستوية، فمع ضوء الشمس ونحو ذلك تقوم يظن الإنسان من بعيد أنها فيها ماء، فإذا ذهب إليه وجده سراب، وجده سراب لا شيء. ولذلك السراب هو الماء المظنون الذي يظن الناس وجوده، وحقيقة الأمر أنه لا شيء. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة لا وجود لها عند الله يوم القيامة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. العطشان خصوصا، السراب هذا تجد ماذا؟ يعني عنده مصدق، عنده شيء ما يحتمل الشك، لأنه كما نقول نحن حتى في الأمثلة العامية عندنا، الغريق يتعلق بالإيش؟ بالقشة. الغريق يتعلق بالقشة. فهذا ظمآن في صحراء مثلا يمشي، وجد سراب، ما يقول هذا سراب، لا، إنما يفعل ماذا؟ يذهب إليه، يظنه ماء، يحسبه الظمآن ماء. حتى إذا يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. ما يجد هذا الماء؟ مثال الماء هنا الإيش؟ العمل. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، حتى إذا جاءه. متى يعرف أن عمله هذا ما نفعه؟ يوم القيامة. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. نسأل الله العفو والعافية. وانظر إلى هذا المشهد وحاول أن تتصوره بقلبك. هو ذاهب إلى يوم القيامة ظان أن هو مثل الرجل صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يذهب إلى يوم القيامة ظان أن ذلو أعمال صالحات وكذا ونحو ذلك، فلا يجد شيئا. ويجد من؟ يجد الله الذي سيحاسبه. ولك أن تتصور لو أن إنسانا يهرب من إنسان فيذهب إلى مكان، فأول ما يدخل هذا المكان يجد هذا الذي يهرب منه، كيف سيكون روعه وخوفه عند ذلك؟ فكيف بالذي هرب من ربه في الدنيا؟ فإذا جاء يوم القيامة وجد الله عنده فوفاه حسابه. الجزاء هنا والحساب بقى. فوفاه حسابه. طب حسابه ليه حاجة هنا؟ ما له شيء. ذهبت أعماله كلها هباء منثورا. فوفاه حسابه. إن الله سريع الحساب. وهذا أيضا مثال لأعمال الكفار وكيف أنها تذهب هباء لا قيمة لها عند الله تعالى. وهذا مثال لأعمال المشركين، كيف أنها تذهب لا قيمة لها عند الله تعالى. وهذا مثال لأعمال المرائين الذين يأتون يوم القيامة بها فلا يجدونها شيئا، فإنها لا قيمة لها عند الله عز وجل، لأنهم أشركوا مع الله عز وجل فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى عليهم يوم القيامة، أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد والمنفق وقارئ القرآن. أما المجاهد فيقال له: فيما قتلت؟ فيقول: قاتلت حتى قتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقال عنك جريء. ده كان طالع عشان الناس تقول عليه شجاع وجريء وكذا ونحو ذلك. ويؤتى بالمنفق فيقال له: فيما أنفقت؟ فيقول: بذلت هذا المال في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقال عنك جواد أو منفق، عملت كده عشان الناس يقولوا عليك راجل متصدق بتاع صدقات ومنفق ونحو ذلك. وقد قيل، وقد قيل يعني ماذا؟ خدت أجرك أنت، خلاص أنت خدت أجرك، مش أنت كنت عايز من الناس؟ أهو الناس قالوا أن أنت منفق ومتصدق وكذا. وقد قيل. ويؤتى بقارئ القرآن فيقال له: فيما قرأت؟ فيقول: قمت أناء الليل وأناء النهار به. فيقال له: إنما قرأت ليقال عنك قارئ، عشان الناس، أنت قرأت عشان الناس يقولوا فقط إن ده قارئ ما فيش منه، ده أحسن واحد بيقرأ، ده كذا، قرأت لهذا الغرض فقط. وقد قيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أبا هريرة: يا أبا هريرة، هؤلاء أول من تسعر بهم النار، أسأل الله العفو والعافية. وهذا لأن أعمالهم دخل عليها الشرك بالله عز وجل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فالكافر والمشرك ومن شابههم كالمرائي أعمالهم تضيع وتذهب مهما عملوا من الخير. ولعل في الحقيقة أوضح مثال على ضياع عمل الكافر هذا المثال الذي أشرنا إليه في خطبة الجمعة، هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أشهر كافر على وجه الأرض، عمل من العمل الصالح الذي ما نفعه. هذا أشهر كافر على وجه الأرض، عمل من الأعمال العظيمة جدا لكنه ما انتفع بها. لماذا؟ لأنه أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك والعياذ بالله. فإن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويزود عنه ويطعمه ويربيه وينفق عليه، بل وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحميه من الكفار ويواجه الكفار من أجله. إلا أنه كل هذه الأعمال تضيع هباء منثورا. لماذا؟ لأنه مات يوم مات على الشرك والكفر والعياذ بالله. ولذلك الذين كفروا أعمالهم لا تنفعهم. وهذا المثال في الحقيقة أيضا فيه فائدة عظيمة ودرس كبير جدا، بل هو أعظم الدروس وأكبر الدروس، وهو أعظم درس فضل التوحيد. جزاك الله خيرا. فضل التوحيد، فإن الكافر بكل هذه الأعمال الصالحة ما نفعته ويخلد في النار. أما الذي مات على التوحيد فإنه وإن عمل ما عمله من الذنوب فإنه لا يخلد في النار، فإنه وإن عوقب أو حوسب يوم القيامة أو حتى دخل النار فإنه لا يخلد فيها، فلا بد أنه سيخرج منها يوما، لأنه مات على التوحيد. أما من مات على الكفر والشرك فلا تنفعه الأعمال التي أتى بها. وإلا خذ هذا المثال ليبين لك الفرق، أيهما في الظاهر في الحقيقة في نظر الجاهل أكثر عملا وأحسن صورة، أبو طالب ولا البغي التي سقت كلبا؟ ها الصوفية طبعا أبو طالب ده لو قلت إن هو كافر تبقى أنت كافر، الصوفية عندهم أبو طالب ليس بكافر، بل أحيانا بعضهم يقول أبو لهب كمان مش كافر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر لم ينفعه لا نسب ولا قرابة لأنه مات على الشرك، وهذه نفعها توحيدها وإن كانت قبل ذلك قد أتت ما أتت من الفواحش والذنوب، فنفعها هذا التوحيد وهذا العمل الصالح وهو سقي الكلب. ولذلك الآية هذه فيها هذا الدرس العظيم وهو فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد يرجى له أن يكون من أهل الجنة أو هو من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، ويرجى له ألا يدخل النار، فضلا عن أنه لا يخلد في النار أبدا. أما الكافر فمهما عمل من أعمال صالحة فإنها تذهب هباء. وربما هنا يأتي معنا سؤال في ختام الحديث، وهو ما هو جزاء الكافر الذي ربما يعمل صالحات ويكثر من هذه الصالحات؟ بعض الكفار بيعملوا أعمال خيرية، أعظم كافر عمل عمل خيري هو من أبو طالب، ما أحد عمل عمل خيري أحسن من أبي طالب من الكفار، لأنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الكفار يعمل أعمالا خيرية، إنه ممكن تجده بيعمل أعمال خيرية، يطعم المساكين والفقراء ويتبرع وكذا، بل وربما يخترع مخترعات. الراجل اللي اخترع لنا الكهرباء دي مثلا، واللي بيخترعوا الأجهزة الحديثة اللي هي بتنفع الناس والأدوات الطبية والأدواء، أكثر الذين اخترعوا هذه الأشياء كفار مثلا. فما جزاء هؤلاء؟ ما جزاء من منهم من يعمل عمل من الصالحات في الدنيا، انه يتصدق، يعمل اخلاقه تبقى كويسة؟ في بعض الكفار انت بتتعامل معاهم اخلاقهم يعني جيدة جدا، لدرجة ان بعض المسلمين تكاد تكون انت تقول هذا مسلم، وتقول عن الكافر الاخر والله ما فضله غير حاجة واحدة بس، هي انه يكون مؤمن يشهد الشهادتين من حسن أخلاقه. تجد بعض الكفار عندهم أخلاق عالية جدا، وطريقتهم مع الناس عظيمة جدا، وتجد عندهم معاني عظيمة، الإنفاق، حسن الأدب، النظام، كذا كذا ونحو ذلك. فبما يكافأ هؤلاء في يعني عند الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء مهما عملوا من عمل صالح فلا ينفعهم في الآخرة كما تقدم، لكن ربما يأخذون أجره في الدنيا. ولذلك الكافر إذا عمل خيرا كفئ عليه في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. استمتعتم بها فين؟ في الدنيا، مال، شهرة، غنى. ولذلك أكثر أهل الكفر في الأرض أغنياء، أكثر من لهم في الأرض أو في الدنيا متاع هم الكفار، هم أهل الدنيا، يعني الدنيا أكثرها في إيد من؟ في إيد الكفار. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر رضي الله عنه يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على الحصير حتى ترك الأثر في جلده، فبكى عمر. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت خير خلق الله، أو كلمة نحوه، تنام على الحصير حتى يترك الأثر في جلدك، وكسرى وقيصر ينعمان فيما هم فيه. كسرى قاعد على كرسي زي اللي أنا قاعد عليه كده ولا حاجة، وقيصر قاعد في خدم وحشم ونحو ذلك. أنا بقول متعمد زي اللي أنا عليه، لأنه فعلا كان زمان كسرى عشان يعمل كرسي زي اللي احنا قاعدين عليه ده حاجة كبيرة قوي، عشان نقول احنا اخواننا عايشين ازاي. خدوا بالكم، هو كسرى كان عنده مكت زي اللي احنا قاعدين عليه ده؟ ولا كان عمره يشوف المكت ده؟ هو عنده مفروشات وعنده. فيقول: وكسرى وقيصر ينعمان فيما هم فيه من الخدم وغير ذلك، الذهب بقى والخدم والحراسة والقصور وكذا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يكفيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه قاعدة لك أيها المؤمن. الدنيا ليست للمؤمن، الدنيا ليست للمؤمن، ولذلك الذي يسعى في الدنيا لنيلها هذا خاسر، هذا خائب. لماذا؟ لأنه لم يفهم القضية. الدنيا للكفار، وليس هذا معناه أن يترك المؤمن الدنيا تركا كليا. قال الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف التعبير القرآني العظيم ده، ولا تنسى. يعني الأصل في الكافر أنه هو، استغفر الله، الأصل في المؤمن أنه هو إيه؟ أنه هو مشغول جدا بالآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي حاجة سخرها للآخرة. ربنا أعطاك مال سخره للآخرة، أعطاك دنيا سخره للآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ منها ما يكون معينا لك على الآخرة. ولذلك كثير من الناس يا أخواننا بيفهم الزهد على معنى خطأ شديد جدا، وهو أن كثير من الناس يفهم معنى الزهد أنه هو يبقى فقير، وأن مين الزهاد؟ الفقراء هم دول الزهاد. هذا خطأ شديد جدا. وإلا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا خرج لدرسه في المسجد الأزهر فكان يركب فرسا ويلبس أحسن الثياب هو رايح الدرس بتاعه، فلقيه يهودي ذات يوم فقال له: يا إمام، أنتم تقولون أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. وكان هذا اليهودي فقير جدا ويلبس ثيابا رثة، هدومه يعني مقطعة كده، فقال: أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فما تقول فيما أنا فيه وأنت فيه؟ طب أنت بتقول إيه بقى على الوضع ده؟ يعني أنت مسلم وركب فرس وقلب أحسن الثياب وكذا ونحو ذلك، وأنا هو اللي أنت بتقوله علي كافر مش لاقي أكل. شوف الإجابة العظيمة جدا من الإمام الفقيه الذي يعرف القضية. فقال: يا هذا، إنما أنت فيه بالنسبة لما ينتظرك فأنت فيه جنة، وما أنا فيه لما ينتظرني فأنا في سجن. المؤمن مهما يكون من متاع الدنيا عنده فلا يساوي شيء من متاع الآخرة. طيب نرجع لمعدة الزهد ده تاني بتفصيل، وهو أن الزهد ليس مجرد الفقر أو لبس الثياب الرثة ونحو ذلك، لا. أحسن في الحقيقة عبارة قيلت في الزهد، قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما لا ينفعك في الآخرة، اترك اللي مش هينفعك في الآخرة، هو ده الزهد. أما ما ينفعك في الآخرة حتى ولو كان قصرا هينفعك في الآخرة، خلاص ماشي. الإخوة لما شالوا الكرسي، استغفر الله، أنا مش قصدي أضرب مثلا نفسي، أنا زاهد ولا حاجة، لا ده أنا بس عايز أقرب لكم المعنى. كان في كرسي عندنا احنا هنا بيدوا عليه درس، بندي عليه درس، كرسي بيلف كده حاجة مريحة يعني قوي. الإخوة لما شالوه، فأنا قلت لهم هاتهولي جوه. فأنا قاعد دلوقتي جوه، ما بقعد أقعد أعمل حاجة على المكتب، قاعد ما شاء الله مستريح خالص، ألف شمال وألف يمين. كنت الأول الكرسي اللي أنا قاعد عليه أزقه لورا وأزقه لقدام، يوجع لي رجلي ومش عارف إيه ونحو ذلك. طيب يبقى الكرسي ده مفيد للآخرة ولا لأ؟ استغفر الله، يعني لعله إن شاء الله يكون مفيد للآخرة. ليه؟ لأنه سهل. ان انت ما انتش كنت الاول تعاني شويه، وبسبب الكرسي ممكن تبقى تعبان ولا متضايق ولا حاجه، وممكن ظهرك يوجعك ومش عارف ايه، ده بقى تعمل كده يروح رايح معاك ومش عارف ايه، يروح يريحك شويه وانت قاعد بتقرا وانت قاعد بتحضر ونحو ذلك. يبقى ده نفعني في الاخره ولا ما نفعنيش؟ يبقى ينفع اشتري كرسي فخم، ما يخشش عليا بقى واحد مش فاهم يروح قايل بص الشيخ قاعد على كرسي فخم، هو ده زهد؟ ده مش انتوا تعلمونا الزهد؟ اذا كان الكرسي الفخم ده هينفعك في الاخره، فهذا مما ينبغي عليك ان تحرص عليه. اذا كان السياره الفخمه، بس احنا مش عايزين نقول فخمه بقى، السياره السهله هتنفعك في الاخره، يبقى اركب سياره سهله. ليس من الزهد ان انا عندي مال واروح اركب سياره أفضل أتعارك معاها عشان تمشي، لا ده مش زهد، ده جهل. أنا عندي مال والسيارة دي هتنفعني في الآخرة، في الآخرة خدوا بالكم هتنفع في الآخرة، مش هروح أعمل بالسيارة دي بقى أعمال تضرني في الآخرة. من الأعمال التي تنفعني في الآخرة إن أنا أسعى على عيالي، تنفع في الآخرة لو هذه النية، لو أنا عندي نية إن أنا بهذه السيارة أسعى على عيالي بنية الآخرة والعفاف والكفاف، هذا بإذن الله مطلوب. ولذلك ليس الزهد هو أن احنا نترك الدنيا بالكلية كما يظن البعض، إنما الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. أنا دي مش هتنفعني في الآخرة، خلاص يبقى ملهاش لازمة، حتى ولو كانت أشياء قليلة، حتى ولو كانت مش غالية قوي، بس مش هتنفعني في الآخرة، مش هتزود معايا أعملي في الآخرة، خلاص الزهد إنك تسيبها. نعم صحيح، بالفعل أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلوب. ولذلك الكافر الدنيا في قلبه والعياذ بالله. ولذلك المؤمن ما ينبغي عليه أن يكون كالكافر في ذلك. لعلنا إن شاء الله في آخر الشهر يعني نتناول يعني حديث حول هذا المعنى إن شاء الله. فخلاصة الكلام أن هذا المثال من أمثلة القرآن على عمل الكافر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يدل على عظيم فضل التوحيد وينبه إلى خطر الشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا وإياكم على توحيده وعلى دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.